بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال رحمه الله تعالى: أخرج الطبراني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هذا الحديث يدل على أن أفضل ما تعوذ به المتعوذون من الشرور شرور الجن والإنس ومن كل ما يخافون وما يحذرون هاتان المعوذتان. والتعوذ أو الاستعاذة طلب العوذ، ومعناه الاعتصام والالتجاء بالله عز وجل من شر كل ذي شر. قد ينزل الإنسان مكانا، قد يلقى عدوا غشوما ظالما، قد يحصل له ما يكره، قد يخشى شيئا، فأفضل ما تعوذ به المتعوذون أن يقرأ المعوذتين. ينزل في مكان يخاف شيئا، يلقى شيئا، يقرأ: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره، وقل أعوذ برب الناس إلى آخره. فهذا أفضل ما تعوذ به المتعوذون، يتعوذ بالله عز وجل. قل أعوذ برب الفلق، الله تعالى فالق الأصباح، فالق الإصباح، فالق الحب والنوى، يتعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلقه الله من الإنس، من الجن، من الدواب والهوام والأمراض الفتاكة والأوبئة ومن الظلمة وغير ذلك. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فيتعوذ بالله من الشرور كلها، كل شر داخل في هذا: الحاسد، الساحر، سحرة الشياطين، وهكذا أيضا كل من كان له شر، وفي الليل في النهار التعوذ بالله منه، ودخل في هذا العموم. في الثانية: قل أعوذ برب الناس، رب الناس بما فيهم جميع الخلق من الأنبياء والصالحين وسائر عباد الله عز وجل. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. تضمن هذا أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. قل أعوذ برب الناس، توحيد الربوبية، ملك الناس، توحيد الأسماء والصفات، إله الناس، توحيد الألوهية. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا الذي يأتي يوسوس للإنسان، يأتيك في الليل، يأتيك في النهار، يأتيك في الخلوة والجلوة، في السفر والحضر، وينفث في صدرك ويوسوس لك: فلان فعل، فلان قال، فلان طلع، فلان نزل، حصل كذا وكذا، وقع كذا وكذا، احذر كذا وكذا، انتبه لكذا وكذا. أشياء ما لها أساس، أشياء ليس لها أساس وليس لها أصل، ولكن وسوسة. فيأتي في الليل وفي النهار شياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نحن مأمورون أن نتعوذ من هذا. الإنسان بشر، كلمة تأتي به، كلمة تذهب به، وكلمة ترده، ويتأثر الإنسان، كلام له أثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا، فيحصل بالكلام والبيان وما يقال أثر، أثر كبير. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله عز وجل، إله الناس، ملك الناس، ورب الناس، من شر الوسواس الخناس، يعني يوسوس يهرب، يوسوس ينخنس ويختفي. لو قلت له: طيب أنت الآن قلت كذا وكذا، أنا سأحضر لك هذا الذي تكلم، يقول لك: لا انتبه، تكون فتنة، سيحصل فتنة، سيقع في نفسه، سيؤذين، سيفعل كذا وكذا. طيب إذا كنت الآن تتكلم بالكلام وأنت واثق من نفسك، فحينئذ قابله، التقي به، ننظر في صدق الكلام أو كذب. طيب أنا لن أذكرك عنده، لكن سأقول له: بلغني عن كذا وكذا. لو قال الناقل كذاب، وأنا مستعد أن ألتقي به، كيف لنا أن نثبت أن كلامك صدق؟ كيف لنا أن نثبت أن كلامك صدق إذا كنت تتكلم وبعد ذلك لا تريد أن تظهر في الصورة؟ فلذلك هذا الوسواس الخناس الذي يوسوس ثم ينخنس ويفر ويهرب. فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم المعوذتين مع قل هو الله أحد، مع آية الكرسي، من أذكار صلاة المغرب والفجر، وأذكار الصباح، وأذكار المساء، وأذكار النوم، وأذكار النوم. كم يحصل الإنسان بذلك من حماية من الشياطين؟ والبعض مثل الفندق، أناس يدخلون وناس يخرجون، لا أذكار، لا قرآن، لا تعوذ، لا تعلق بالله عز وجل، فعرضة لشياطين الجن والإنس، يطمع به شياطين الجن والإنس. فلذلك الإنسان يحرص على مثل هذا. لو خاف شيئا، لو خفت شيئا، اقرأ المعوذات، اقرأ المعوذات. البعض يقول: لو لقيت إنسانا تخاف منه، أو وصلت إلى مكان تخاف منه، اقرأ: واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. هذه من جملة القرآن، لكن لو قرأت الفاتحة والمعوذات أعظم في هذا الباب، أعظم في هذا الباب. قل: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، وقل: أعوذ برب الناس. فهذا أفضل ما تعوذ به المتعوذون، أفضل ما تعوذ به المتعوذون. كذلك ما جاء في السنة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونجعلك في نحورهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. ولا يخفى حديث الغلام والراهب الذي في الصحيحين، ولما أخذ ذلك الملك ذلك الغلام ثم أرسله مع مجموعة من الجنود وقال: اصعدوا به إلى رأس جبل، أعلى جبل، فإن هو رجع وإلا ألقوه من الجبل. فلما صعدوا به إلى الجبل قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فتزلزل الجبل وسقطوا وهلكوا، ورجعه إلى الملك. ما فعل أصحابك؟ ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله، كفانيهم الله. ثم أرسله مع مجموعة أخرى من الجنود وقال: اذهبوا به في قرقور، يعني قارب، فإذا توسطتم به البحر فإن رجع وإلا ألقوه. فذهبوا به وحده، معه أولئك الجنود العتاة الذين أرادوا أن يلقوه في البحر. فلما وصل إلى المكان الذي أرادوا أن يلقوه قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأ القارب وغرقوا وسلم هو، وعاد إلى الملك وقال: إنك لن تستطيع أن تقتلني إلا أن تفعل كذا وكذا. الحديث المعروف. الشاهد أنه قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، هو في أسرهم ووفاقهم، وهم قد عزموا على إهلاكه وعلى أذيته، فقال هذه الكلمات العظيمات، قال هذه الكلمات العظيمات، دعا الله عز وجل أن يكفيهم، أن يكفيه شرهم بما شاء. الله على كل شيء قدير، الله عز وجل على كل شيء قدير، كفاه الله عز وجل في المرة الأولى، في المرة الثانية، وهكذا أيضا سارة زوجة إبراهيم عليه السلام لما دخلت عند ذلك الملك الظالم الذي أراد بها السوء، فتوضأت وصلت، فأراد أن يقترب منها فسرع، في دعت الله عز وجل، دعت وابتهلت إلى الله عز وجل. المرة الثانية قام وأراد أن يقترب منها فسرع في مكانها، سرع في الأرض، فخرج وقال لقد جئتموني بشيطانة وما جئتموني بإنسان، وأخدمها هاجر أم إسماعيل، أعطاها وقال أردوها وأعطوها هذه الجامعة، فرجعت وقد نجاها الله عز وجل منه. وهكذا أيضا إذا قال العبد حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه الكلمة كما قال شيخ الإسلام تقال لجلب الخير ودفع الشر. في جلب الخير كما قال تعالى حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، هنا تقول حسبنا الله يكفينا الله، يكفينا الله عز وجل. وتقال لدفع الشر الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا قال ابن عباس كما في البخاري حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عند أن ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم عند أن قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وسوء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما مسهم أي سوء. فكم من الناس تجد أنه ينزل في مكان يحصل له شيء على طول تصب فلان كلم فلان، طيب لا مانع أن يأخذ الإنسان بالسبب، لا مانع أن تأخذ بالسبب، لكن قبل ذلك هل قلت حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم اكفني مما شئت، اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأجعلك في نحورهم، هل قرأت المعوذتين، هل قرأت المعوذتين، هل ذكرت الله عز وجل، هل قرأت شيء من القرآن، وأعظم سورة في القرآن على الإطلاق سورة الفاتحة. فكم من الناس ما يلتفت إلى هذا، يبدأ أولا كلمنا فلان كلمنا فلان ويكله الله إلى الناس، وإذا وكلك الله إلى الناس وكلك إلى ضعف وإلى ضياع. أخلوق مثلك قد لا يفعل شيئا، قد تتصل به وأول مرة يرد والثانية أغلق هاتفه وقال البطارية انطفأت، حصل كذا وكذا، انشغلت، جاءني أناس، إيش تقول له؟ فالله عز وجل قال في كتابه الكريم لما دخل يوسف عليه السلام السجن وعبر الرؤيا للمسجونين في آخر المطاف، قال الله عز وجل وقال يوسف للذي نجا منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان وطيب، وقال الذي ظن أنه ناج منهما، أنا ايش قلت الذي نجا، وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، والبضع ما بين 3 إلى 9، يعني 5 6 7 سنوات. من المفسرين من قال الضمير يعود على يوسف عليه السلام، فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي ما دعا الله عز وجل، وإنما قال لذلك الذي ظن أنه نجا، الذي رأى أنه يعصر خمرا قال له اذكرني عند ربك، يعني عند الملك، اذكرني عند ربك، يعني مش عند الله عز وجل يدعو لي، اذكرني عند ربك، يعني عند الملك، أخبره أني أعبر الرؤيا وأني كذا وكذا، من أجل أن يخرجه من السجن. فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني رب في الأولى غير رب في الثانية. اذكرني عند ربك عن الملك. فأنسى الشيطان ذكر ربي يعني ذكر الله، أنسى يوسف. هذا القول الأول المفسرين. القول الثاني قالوا إنه قال له اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان، أي أنسى الشيطان ذلك الناجي أن يذكر يوسف عند الملك. الضمير لا يعود على يوسف من قريب ولا من بعيد، والآية ما فيها شيء من هذا. يعني القول الثاني قال اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان، فأنسى الشيطان ذلك الناجي أن يذكر يوسف عند ذلك الملك، ويكون اذكرني عند ربك وأنساه الشيطان ذكر ربه، الرب في الموضعين على القول الثاني معنى واحد أنه الملك. لكن على القول الأول اذكرني عند ربك أي الملك، فأنساه الشيطان ذكر ربه يعني ذكر الله عز وجل. وأن الأولى أول الآية يعود على الناجي، والثاني يعود على يوسف عليه السلام. على القول الأول معناه أن يوسف فقط الشيطان أنساه ذكر الله عز وجل، وماذا كان بقي في السجن. اجعلها 3 سنين على أقل ما قيل، أن البضع من 3 إلى 9 لو لم تكن إلا 3، فضلا عن كونها تحتمل 5 و6 و7، وقت طويل يبقى الإنسان في السجن. والسجن كما يقول العلماء ضيق في المكان وسعى في الوقت. المكان ضيق محصور ما تخرج من هذا المكان، لكن الوقت فراغ طويل عريض. هذا طبعا الذي يسلم من الأذى ومن الشرور ومن التعذيب من فيبقى في محبوس بين 4 جدران من الناس من يوفقه الله عز وجل، مثل شيخ الإسلام سجن أخرج للناس مؤلفات من السجن. كم كتب في سجن من المؤلفات العظيمة وهو في السجن، منها قاعدة التفسير، كم من الفتاوى وكم من المسائل وكم فتح الله عز وجل عليه في السجن. والسرخسي صاحب المبسوط ألف هو في السجن كتاب عظيم، وابن الأثير ألف بعض الكتب في السجن. وبعض أهل العلم سجن قبل فترة ليست طويلة نحو 1 سنة، فقال إنه كان يراجع القرآن كل يومين، يعني كل يوم يقرأ 15 جزء، وكان يحفظ القرآن يراجع كل يوم 15 جزء. وبعض الناس يجلس في السجن ما يخرج إلا مجنون لا نص مجنون، فيجلس فقط هواجس وأوهام شكوك دخان وقيل وقال ولا نوم، وربما بعضهم ما يخرج يسجن مع أناس أشرار إلا وقد أدخلوا في عقله إما فسوق وفجور، وإما بدع ضلالات، وإما بدع ضلالات عصابات خمر ومخدرات وغيرها ربما تعلم منهم. وبعض الناس ربما يجلس مع أناس من أهل الفتن والشرور والبدع ولقنوه، لا سيما الذي لا يكون محصنا بالعلم ولا يكون عنده دين، لأن العلم وحده ما يكفي بدون عمل. لكن عندك علم، عندك عبادة، عندك طاعة، يحفظك الله بها، يحفظ الله يحفظك. يكون عند الإنسان من رصيد من العمل الصالح يحفظه الله عز وجل به، يدفع الله عز وجل عنه الآفات بما عنده من الخير، بما عنده من الخير. ومن الناس كما سبق من كان سجنه أنسا بالله عز وجل وخلوة بربه سبحانه وتعالى، ذكر قرآن صيام قيام. بعض الناس قال له تريد سجن انفرادي ولا مع الناس؟ قال وحدي، هاتوا لي مصحف تركوني من المخزنين والسبابين واللعانين والشتامين. وبعض الناس يكون عنده أسلوب قلت جعلني مع الناس ويأثر عليهم ما يخرج إلا وقد أصلح الله عز وجل به عددا من الناس. الناس يختلفون في طباعهم، من الناس من يكون طبعه مدنيا، من الناس من يكون عنده عزلة وانطواء وما عنده تلك القدرة على الدخول مع الناس وكسب قلوبهم والأخذ والرد معهم. فالمهم أن السجن كما يقال ضيق في المكان وسعة في الوقت. المكان ضيق لكن الوقت واسع، فالذي يبتليه الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية، ويوفق. ربما يكون هناك أشياء كتب، ربما بعضهم يخرج وقد حفظ المصحف، دخل وما يحفظ ولا شيء، خرج وحفظ المصحف. وقد ذكروا من هؤلاء الإمام أحمد أنه لم يحفظ المصحف إلا بعد أن سجن في فتنة خلق القرآن، لم يكن يحفظ القرآن من قبل، فكان هذا من النعم، حفظ القرآن في ذلك المكان، ذكروا هذا في ترجمة. فالمهم أن من الناس كما قيل ربما صحت الأبدان بالعلل، ربما صحت الأبدان بالعلل، ربما بعض الناس يكون هذا في حقه حال بينه وبين شرور كثيرة، اجلس في هذا المكان لو كان في الخارج لا حصل بسببه من الفتن والشرور ما الله به عليم. فعلى كل حال الإنسان يفوض أمره إلى الله، والخير كل الخير فيما يختاره الله عز وجل للعبد. طيب قال وأخرج أحمد والترمذي والحاكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أعلمك كلمات لو كان عليك مثل جبلي مثل جبل صير دينا أداه الله عنك. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علي بن عمه ومن أحب الناس إليه كلمات، قال لو كان عليك مثل جبل، يقال ضير ويقال صير ويقال صبر، فجاءت روايات في هذا، فدينا لأداه الله عنك، يعني لو كان عليك دين كثير وكبير مثل الجبل، لو كان عليك دين فقط مثل برميل كم يكون، فكيف مثل الجبل، يعني شيء كثير. قال لأداه الله عنك. ايش يقول؟ قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. الناس بعضهم يكون عليه دين كثير، يكون عليه دين قليل، بعض الناس ما يتيسر له. شخص من الناس أعرفه، يعني يكلمني شخص أنه يقول له مهموم مغموم، رجل كبير في السن، عليه 2000 ريال، عليه 2000 ريال، يعني هو عنده بسطة صغيرة، يعني يبيع في بعض الأماكن أشياء، يعني ربما رأس ماله كله 3000 ولا 4000، هذا التجارة، ودخله محدود، ما يعني غير معتاد، ربما لو اقترض طبق بيض ولا اقترض أشياء. المهم قال يعني ما يستطيع أن ينام وفي هم وغم، عليه 2000 ريال دين. طبعا مثل هذا يعني بالنسبة لك وبالنسبة لأي أحد ما أقول لك شيء يسير، يعني هذا لو أنك يعني قضيت عنه الدين كأنما قضيت دين عن إنسان أزحت عنه جبل. ربما هذا في هم وغم وحال ما يعلمه إلا الله عز وجل. ومن الناس من لا يبالي مثل هذا وأكثر من هذا، فعنده يعني الدين يعني يكون بالأشياء العظيمة والكبيرة. فعلى كل حال الناس يختلفون، الناس يختلفون في همومهم وما يشغلهم وما يقلقهم، الشيء الكثير والشيء القليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي لو كان عليك ألا أعلمك كلمات، أنا أعلمك احفظها، لا تأتي بالمعنى، تأتي باللفظ، ألا أعلمك كلمات لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. قد مر بنا مرارا أن الإنسان يقول حتى الآن عليك دين تشكو هما وما يقول أنا أجرب، أنا أقولها الآن أريد بعد العشاء إلا وقد يسر الله قضاء الدين، جاء صاحب الدين اتصل عليه وقال خلاص قضى الله دينك الحمد لله. قد الله على كل شيء قدير، قد يحصل مثل هذا، وقد يفتح الله لك بابا آخر، قد يفتح الله لك بابا آخر عاجلا أو آجلا. ما تأتي بالحديث قلنا أنظر جرب هو كذا ولا كذا، أن تكون على ثقة وعلى يقين وعلى إيمان وطمأنينة بأن ما قاله الله ورسوله حق، وأن هذا الوحي من عند الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهذا وحي إذا صحت الأسانيد لا يكون إلا حقا، لا يكون إلا حقا. فيقول الإنسان هذا بلسانه ويكون مواطئا لذلك بقلبه. طيب لو فرض قال إنسان والله لقد قلته بلساني وقلبي مواطئ لذلك حق المواطئة، فلم يحصل، مر أسبوع، مر شهر، 3 أشهر، والديون كما هي، قلنا لعل هناك مانع أو لعل شرطا تخلف، فإن الدعاء سبب، وهذا السبب قد يحول بينه وبين المسبب مانع. ألم يمر بنا في الفرائض مثلا أن أسباب الميراث نكاح ولاء ونسب، لكن السبب موجود لكن يوجد مانع، إذن لا ميراث. هذا قريب بينه وبين هذا نسب أو زوجية أو ولاء، لكنه قاتل أو مخالف في الدين أو رقيق لا توارث. السبب موجود لكن تخلف شرط من شروط الإرث، المورث لا زال حيا فكيف ترث؟ هكذا أيضا الدعاء، ربما تخلف شرط وربما وجد مانع. من جملة موانع الدعاء أكل الحرام، شرب الحرام، تغذي بالحرام، كما في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله تعالى طيب عند مسلم لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب. هذه 4 من أسباب إجابة الدعاء: مسافر، رافع كفيه إلى السماء، يتوسل إلى الله تعالى بربوبيته ويكرر يا رب يا رب، وأيضا محتاج، أشعث، أغبر. موسى قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءت إحداهم على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، حصل الفرج. فهذه 4 حالت بينها وبين الإجابة 4: قال وما أكلوا حرام، ومشربوا حرام، وملبسوا حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فلهذا الإنسان قد يدعو ولكن يحال بينه وبين الإجابة بمانع أو يتخلف شرط، فاتهم نفسك. لو حصل أن الإنسان دعا ولم يستجب الله عز وجل له فليتهم نفسه وليفتش نفسه، ولا يقول أنا دعوت ما استجاب الله عز وجل لي، ما تحقق ذلك المطلوب. فالخلل من عندك أنت، انظر في نفسك. وأما هذا الكلام فهو حق. في صحيح مسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن أخي استطلق بطنه، عنده سهل شديد. قال: اسقيه عسلا. فسقاه عسلا ثم جاء قال: يا رسول الله، بطنه لا زال، زاد أشد، العسل هذا ما نفعه. قال: اسقيه عسلا. فرجع وسقاه عسلا. جاء اليوم الثالث: يا رسول الله، سيهلك، الإسهال مستمر. قال: صدق الله وكذبت بطن أخي، اسقيه عسلا. المرة الثانية: صدق الله وكذبت بطن أخي، اسقيه عسلا. فسقاه فبدأ. الشراح لما جاءوا للشرح قالوا: ليش استمر الإسهال؟ قالوا: لعله كان عنده بلايا كثيرة والعسل لا زال يصفر، صفى اليوم الأول وباقي، اليوم الثاني باقي، اليوم الثالث باقي، انتهى. الله تعالى يقول فيه شفاء للناس، وهذا من أدوية الإسهال، من أدوية استطلاق البطن العسل. وبعضهم يقول يزيد مع العسل شيء من الثوم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له يزيد شيء آخر، اسقيه عسلا، شربه، يخلط ماء أو يكون عسل رائق يشرب، وما قال له عسل سدر ولا دوعني، ولا قال له اسقيه عسل من نوع كذا وكذا، اسقي عسلا. المهم انه عسل طبيعي، اسقي عسلا، صدق الله وكذبت بطن اخيك، صدق الله وكذبت بطن اخيك. فكرر عليه، جاء اليوم الاول يوم الثاني يوم الثالث، ما قال له خلاص اتركه لا تفعل، اسقي عسلا. فسقاه فبرئ، والعلماء يقولون لعله كان في بطنه شيء. فهذا من أجل أن تعلم أنه أحيانا قد يكون هناك مانع من الموانع، قد يكون شيء من الأشياء. أحيانا بعض الناس، شخص أعطي دواء والدواء غالي، سجله الطبيب بالغلط، يعني الدواء هذا قاتل، لو تناوله لا أهلكه في غير محله. في الطريق وهو راكب، شخص وجد عنده كيس وخباه، ظن أن فيه فلوس، سرقه وذهب، سرقه وذهب. الرجل يهتم يبحث واغتم غاية الغم، مبلغ كبير، كيف يعني الآن، يعني وهذا علاج وأنا أشكو من مرض. يرجع إلى الصيدلي يعرض عليه الورقة، قال له ليش هذا العلاج، إيش فيك؟ قال فيه كذا وكذا. كيف هذا علاج مرض آخر، هذا علاج ما يناسب مثل هذا، تأكد، رجع للدكتور انظر. قال أقول لك هو الذي صرف، قال ارجع إليه. فرجع فوجد أن هذا الدواء غلط وأنه ربما كان يهلكه. الآن يرجع يدور السارق، وين السارق هذا يقصده ولا يسلم عليه ولا يشكره ولا يعطيه جائزة الذي سرق الدواء. فأحيانا يعني أشياء تقع للإنسان، ربما يمشي في مكان يحصل له عرقلة ولا عقبة من العقبات، هذه العقبة أخرته وكان في طريقه أو في دربه شيء بلاء أو شر، هو مغتم غاية الغم من هذا التأخير ما يريده، وربما حصل به خير. قصة ذكرها بعض المشايخ صحيح ثابت، شخص من أهل العلم والدين كان يركب في سيارة، اشتبه به إنسان من القبائل اللي بينهم ثأر، أيوه هذا الغريم بعد يقتله، جهز السلاح بعده في السيارة من أجل أن يصل بجانبه يرمي عليه يقتله، وهم يعرف هذا الشخص، لكن اشتبه عليه الثاني، مشى مع السرعة، والسيارة اللي يركب فيها هذا الإنسان الصالح جديدة نظيفة ما فيها شيء، والعجلات جديدة، قدر الله عز وجل بنشرت السيارة، ينزلوا الكفر جديد، إيش فيه؟ إيش الذي بنشر بالسيارة هذه؟ إيش الذي حصل؟ وفي الليل، في الليل، المهم وقفوا، يعني هذا الذي خرج يعني وقف، يعني كان ملثم، وذاك الذي اشتبه به اشتبه به عندما كان ملثم، فك اللثام بلحيته وهيئته وقف في الطريق ينظر سيارة من أي يأخذ لهم التالي بنشروا لهم منقطعين، رأوا هذا الذي جاء، المهم يعني كأنما نزلت عليه صاعقة هذه السيارة الذي كنت يعني أنا بعده، وهذا الذي كان فيها وأنا كنت أريد أقتله، ليس هو. طبعا هذا البنشر في غاية الهم والغم، إيش هذا بنشرنا في الطريق وفي الليل برد، من البنشرنا ذا الحين، مش داري أن البنشر هذه سلمت له الرأس، أما الله عز وجل هيئ هذا السبب سلم به رأسه وسلم به الثاني من أن يتأثر. كم كان ندم هذا، وهذا بالنسبة له سيقتل مظلوم، لكن خير الناس من طال عمره وحسن عمل، ولا زال حيا يرزق الذي كان يراد أن يقتل إلى الآن من قبل نحو 10 سنوات. فانظر 10 سنوات صيام وصلاة وغيرها كم فيها العبد من الخير. فأحيانا يعني الأمر كما قال الله عز وجل، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من الأشياء التي يكره الإنسان يتمنى ألا تكون فتكون على خلاف ما يريد ويكون فيها الخير الكثير، وكم من أشياء يحرص الإنسان عليها ويتمناها ويكون فيها عطبه وهلاكه ما في لو خير. ولذلك الاستخارة في الأمور مهمة. الدعاء قبل أن يخرج الإنسان: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال كفيت، هديت، وقيت. مهم جدا في مثل هذا، يحصل الإنسان بهذا الخير الكثير، يدفع الله عز وجل عنه شرورا وآفات. المنطق الحسن التفاؤل، يتفاءل الإنسان خيرا، ما يبقى الإنسان رحمه الله يعني يتفاءل نفسه ولا الغير بالشر. أول ما أخرج صورتنا اليوم نقتلب فعل أقلب. المنطق السيء: صورتنا اليوم نعمل حادث فعل اثنين، بعد كل حادث واحد. اليوم صورته يعني يوم دبور من صبح، وقع فيه من الشر والبلاء من صبح. يا أخي تفاءل بالخير، يعطيك الله عز وجل خيرا. البلاء موكل بمنطق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، والفأل قيل ما هو؟ قال الكلمة الطيبة يسمعها أول ما ينطلق، أول ما يذهب، أول ما يخرج، إلا ويسمع أحيانا من طفل، من أقاربه ولا غير أقاربه، من أبنائه وغيره، تكلم بكلمة طيبة فيتفائل بها خيرا. يمر في الطريق يسمع من يدعو بدعوة صالحة، أو يسمع من يتكلم بكلام طيب فيتفائل به خيرا، فيتفائل به خيرا. فالفاءل الكلمة الحسنة الطيبة، فالإنسان يبقى هكذا يتفائل بخير، يذكر الله عز وجل، يعتصم بالله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني يفرج كربتك، يقضي حاجتك، يدفع عنك البلاء والشر. قبل أن تبحث عن فلان وفلان وتتواصل بفلان وفلان واتصل بفلان واتصل بفلان، كن على اتصال بالله عز وجل، كن على اتصال بالله عز وجل، فإنه على كل شيء قدير، وهو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، والذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وإذا كان معك فلا تخشى غيره، وإذا كان عليك فلا ترجو غيره، ولا ينفعك غيره. ولكن من الناس من يغتر: أنا معي فلان، أنا عندي فلان، أنا. قد سبق لا مانع أن يأخذ الإنسان بالأسباب، تباشر الأسباب بجوارحك، لكن قلبك مش متعلق بسببها، قلبك متعلق بالله، وأن هذا ربما أجر الله على يده خيرا، لكن أنت متعلق بالله تبذل سبب. مثل الذي يزرع يحط البذرة وعليك يا ربي عليك، ولا يجود الله، ويتعلق بالله ويبذل سبب. لا مانع أن يبذل الإنسان السبب، لكن كما قال ابن القيم وغيره: نباشر الأسباب بالجوارح، وأما القلوب فلا يجوز أن تتعلق إلا بالله وحده لا شريك له. بعض الناس الذي قلبه معلق بالراتب، معلق بالدكان، معلق بالمزرعة، معلق بالمصنع، لا قطع الرأس ولا قطع المعاش، إذا ارتفع السعر احترق الدكان، يجن. ربما انغلق باب فتح الله ألف باب وباب، رزقك بيد الله عز وجل، وما جعل الله، ما حدد لك الله الرزق، قال لك رزقك إلا في هذا الشيء أو في هذا الباب. كم من أناس ربما منعوا أشياء أو طردوا من أعمال أو انتقلوا من عمل إلى عمل آخر، وجعل الله عز وجل في ذلك الانتقال الخير الكثير، انتقلوا من الضيق إلى السعة، من العسر إلى اليسر، ومن البلاء إلى العافية. فلا يدري الإنسان أين الخير. أنت المطلوب أن تدور مع الشرف، وأن تدور مع طاعة الله حيثما دار. ولا أقول أن العبد سيكون معصوما، لا يذنب لا يخطأ، من الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط، كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون، لكن يسدد ويقال، وإذا زل بادر بالتوبة والاستغفار، وأتبع السيئة حسنة تمحوها، السر بالسر والعلانية بالعلانية. وقد مر بنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد المؤمن لا يزال يقع في الذنب الذي اعتاده فيرجع إليه الفينة بعد الفينة، أو يكون له ذنب لا يفارقه حتى يموت. إن المؤمن خلق مفتنا توابا، فيتوب يرجع إلى الله عز وجل مع الحذر، ما يغتر، ما يقول إذن أنا خلاص، يعني أنا من هذا النوع، فلا، قد يختم الإنسان بالشر عياذا بالله. وأحيانا قد يستخف الإنسان بالذنب الصغير فيكون عظيما عند الله، ولذلك كان بعض السلف يقول: لا تنظر إلى صغر الذنب وانظر إلى عظمة من تعصي. انظر إلى عظمة الله الذي تعصيه، لا تنظر أن هذا الذنب يسير، إن الجبال من الحصى. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى واعمل كساع فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، كرجل كان بأرض فلات فحضر صنيع القوم فجعل الرجل يجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا من ذلك سوادا، يعني حطبا كثيرا، وأججوا نارا فأنضجوا منها. وهكذا ذنب مع ذنب مع ذنب نار عظيم، كالعيدان التي تجتمع حطب، هذا يأتي بعود وهذا بعود وهذا بعود إلى أن صارت نارا طبخوا منها، والعود الواحد ما كان يؤثر لكن اجتمع. وهكذا الإنسان قد يحقر الذنوب والمعاصي ويرى أنها سهلة، هذا سهل هذا يسير، هذا من الصغائر، هذا لا يضر، هذا شبهة، هذا بعض العلماء أفتى بالجواز، هناك من يقول لا مانع، هناك من يقول إن هذا كذا وكذا، يأتي الشيطان من هذا الباب ويلعب عليه. فالحذر مطلوب، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، والبر حسن الخلق. الإثم الذي يتردد في النفس تكره أن يطلع الناس عليه، ما تحب أن الناس يعرفون أو يطلعون وتبقى مترددا، هذا هو الإثم. استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، تستطيع أن تضحك على الناس، تقول لهذا الأمر على كذا، أنا معذور بكذا، أنا عندي كذا وكذا، أنا قصدي كذا وكذا، أنا أريد كذا وكذا، سيعذرك. لكن إذا عذرك هذا، هل ينجيك من عذاب الله أو يدخلك في رحمة الله؟ لا، ما ينفعك هذا. لو تحتال على المخلوقين ما يروج ذلك على الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالإنسان يحذر ويتقي الله عز وجل قدر المستطاع، ويتقي الله حق التقوى. وحق الله عز وجل كما يقول العلماء أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا حق الله، يشكر فلا يكفر، يطاع فلا يعصى، يذكر ولا ينسى. هذا حق الله عز وجل، ثلاث أمور عظيمة: تشكره لا تكفره، تطيعه لا تعصيه، وهكذا أيضا تذكره فلا تنساه. أن يشكر فلا أن يذكر أن يشكر ولا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى. هذا حق الله عز وجل على عباده. نسأل الله تعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويجعلنا من عباده الصالحين، ويهدينا صراطه المستقيم، ويعيننا على أنفسنا. والحمد لله رب العالمين. المؤذن يؤذن.